في رحمات نور قنديلي وفي ضفافك قد أرخيت مأمولي وذبت في ذكرك الأسمى وصغت على أنوار وجهك إنشائي وترتيلي أشعلت في رحمات أشوف من نبع الصلاة هدى وأخشع التيه من أعماق مجهولي وهمت أرشف من نبع الصلاة هدى وأخشع التيه من أعماق مجهولي جئت الهوينا أسيرا بالدموع وقال طغى الذنوب على صحراء تكبيلي جئت الهوينا أسيرا بالدموع وقال طغى الذنوب على صحراء تكبيلي خطر وزايا أذابت في تعثرها صفو القلوب وراح الذنب يزري لي كي يشفى بتقبيلي وقبل الروح كي أشفى بتقبيلي قد أتينا وسيل الحب يغرقنا والتوب يهمي من النجوى كسجيلي قد أتينا وسيل الحب يغرقنا والتوب يهمي من النجوى كسجيلي وللحنين سباق نحو بارئنا ضياؤه قد بدا من نفح مرسولي وللحنين سباق نحو بارئنا ضياؤه قد بدا من نفح مرسولي إليك ربي قد اشتاقت رواحلنا للذكر للوحي من أنفاس جبريلي إليك ربي قد اشتاقت رواحلنا للذكر للوحي من أنفاس جبريلي فاغفر لنا الله ذنبا قد ألم بنا واصبح فصفحك واصفح فصفحك أشواقي وإكليلي أشعلت في رحمات نور قنديلي وفي ضفافك قد أرخيت مأمولي وذبت في ذكرك أسمى